الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن حفظ الحديث بشير. ابن أخت نمر ابن عبد العزة أخبره أن عبد الله بن السعدي أخبره أنه قدم على عمر في مكتبته، فقال له عمر: ألم أحدث أنك تجد أعمال الناس أعمالا فإذا أعطيت العمالة كرهتها؟ قال عمر: ما تريد؟ فقلت: بلى. فقلت: بلى. قال عمر: ما تريد إلى ذلك؟ قلت إن لي أفراسا وأعقدا، وأنا بخير، وأريد أن تكون عمالتي صدقة على المسلمين. قال عمر لا تفعل. قال عمر: لا تفعل، لأني كنت أردت الذي أردته، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطايا فأقول أعطيه العطاء فأقول أعطيه أعطه فأقول أعطيه أفقر إلي منه أفقر إليه مني حتى أعطني مرة مالا، فقلت أعطني أفقر إلي مني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فتموله وتصدق به، فما جاءك من هذا المال وأنت على غير مشرف وأنت ولا سائل، فخذه وإلا فلا تتبعه. الله يهديك خيرا من حفظ. تعال هنا يا عز عشان نسمعك. قرب هنا. يلا اقرأ. عبد الله بن السعدي وأريد أن تكون صدقة على المسلمين. فقال له عمر: لا تفعل، الله عليه وسلم. فأقول أفضلي أفضل إليه مني أفقر حتى أعطاني مرة فما جاءك من هذا المال؟ سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال كان النبي وإلا خيرا. قال الحافظ قوله يعطيني العطاء أي المال الذي يقسمه الإمام في المصالح، ووقع في رواية بسر بن سعيد عند مسلم فإني عملت على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعملني بتشديد الميم أي أعطاني أجرة عملي، فقلت له مثل قولك. قوله أعطه أفقر إليه مني في رواية مسلم فأقول يا رسول الله الباقي سواء. قال الكرماني جاز الفصل بين أفعل التفضيل وبين كلمة من، لأن الفاصل ليس أجنبيا، يعني عادة تقول زيد أفضل من عمر، كان مثلا لو قال أعطه أفقر مني، وهنا قال أفقر إليه، يقول إليه ليست كلمة أجنبية، لأن الفاصل ليس أجنبيا بل هو ألصق به من الصلة، لأنه يحتاج إليه بحسب جوهر اللفظ، والصلة محتاج إليها بحسب الصيغة. قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خذه فتموله وتصدق به، في رواية سالم بن عبد الله أو تصدق به بلفظ أو بدل الواو، وهو أمر إرشاد على الصحيح. قال ابن بطال أشار صلى الله عليه وعلى آله وسلم على عمر بالأفضل، لأنه وإن كان مأجورا بإثاره لعطائه عن نفسه من هو أفقر إليه منه، فإن أخذه للعطاء ومباشرته للصدقة بنفسه أعظم لأجره، وهذا يدل على عظيم فضل الصدقة بعد التمول لما في النفوس من الشح على المال. يعني كان قبل أن يأخذه يعتبر مالا في بيت المال ولو كان راتبا له ونوى الصدقة به، لكن بعد أن يتموله يعني يضمه بعد أن يضمه إلى ماله، فإنه إن شاء أن يتصدق به تصدق، وإن شاء لا يتصدق به لا يتصدق به. فالنفس قد تمنعه من الصدقة بعد أن صار في حوزته، فلهذا كان الصدقة أعظم بعد أن صار المال في حوزته. قوله وأنت غير مشرف، ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف، بضم أوله وسكون المعجمة وكسر الضاء بعدها فاء، أي متطلع إليه. يقال أشرف الشيء على، وقد تقدم بيانه في كتاب الزكاة في باب من أعطاه الله شيئا من غير مسألة. قوله ولا سائل، أي طالب، يعني سائل يقول ما هو أنت الذي طلبت المال. قال النووي فيه النهي عن السؤال، وقد اتفق العلماء على النهي عنه لغير ضرورة، واختلف في مسألة القادر على الكسب والأصل التحريم. وقيل يباح بثلاث شروط: ألا يذل نفسه، وألا يلح بالسؤال، ولا يؤذي المسؤول. فإن فقد شرط من هذه الشروط فهي حرام بالاتفاق. ألا يذل نفسه، يعني أنه عندما طلب المال ما كان بإذلال لنفسه، وما أكثر ما يذل أناس أنفسهم، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. قالوا بعض أصحاب الجمعيات ذهب إلى رجل يعني يطلب منه مالا فعل خير من مشاريعهم، مشاريع الجمعيات، فتفل في وجهه مسحها، قال هذه حقي، وين حق الله؟ يعني لا يزال ملحا وقد تفل في وجهه، هذه حقي وين حق الله. على كل حال الله أعلم صح ذلك، لكن هذا حاصل. نعم، وهكذا مرت سنوات في مصليات العيد، وقد يكون لا يزال باقي، الله أعلم، ينصبون صناديق يتوزعون أصحاب الجمعيات، ويأتون بأطفال ويضعون كرتون معلقا في رقبته وعليه على صدره شعار الجمعية. الكرتون هذا مفكوخ مفتوح لكن مربوط برباط بحيث أنه يبقى معلقا في رقبته، ويمر في الصف، كل واحد معروف أن هذا تابع الجمعية كذا، بشعارات على رقابهم بهذا الأسلوب في مصليات العيد، ويمرون على دكاكين، يمر على صف كامل من طرف الشارع إلى طرفه، أنت عليك الجانب الأيمن وأنت عليك الجانب الأيسر، فلان فلان فلان عليكم المسافة الفلانية قدر كيلو 500 متر، عليكم هذه المسافة من دكان فلان لا دكان فلان، وأنت عليكم دكان فلان لا دكان فلان. يمرون بالظروف مكتوب فيه ضع فيه ولو ريالا واحدا. نعم، بعدما يضعون الظروف يرجع ويستلم الظروف كما كان فيها، الذي فيها فيها. هؤلاء الشباب المساكين، أما الأبهات يذهبون إلى مجالس القات، مجالس التجار في إب، في الشعر، في بعدان، الذين هم أصحاب الأموال، وكل واحد عند القوم الذين يؤثر عليهم من أجل أن يحصدوا الأموال منهم. هذا قيام الليل عندهم في رمضان، إلا من رحم الله، قد يصلي التراويح في أول الليل أو يأخرها لآخر الليل، ثم يذهب يعني يدور على المجالس كل ليلة يخزن عند واحد من هؤلاء أصحاب الأموال. لا قامت جمعية ولا شبعية من أجل دخل منهم من كرامتي من أجلهم، لهم الله عز وجل، لهم الله. إذا كان ما تأتي إلا بهذه الطريقة الله كريم، وأهل الخير مستعدون بدون إهانة. أهل الخير مستعدون بدون إهانة. نعم، لأن بارك الله فيكم هناك صناديق موضوعة في محلات تجارية ومستشفيات، محلات اتصالات وصيدليات، ضع مكتوب لك المشاريع التي ستنفق فيها هذه الأموال: كفالة يتيم، كفالة أرامل، نفقة دعاء، لعيش كذا، عدة مشاريع. لو تذهب تقول لهم في الجمعية: أعطوني كشفكم، الكشف الجمعية مكتوب مثلا اليتيم، اسم اليتيم فلان ابن فلان، الكافل له فلان ابن فلان، المال المبلغ كذا كذا شهريا، المدة كذا كذا سنة، إذا مذكور. تذهب تنظر مثلا المشاريع الخيرية: مسجد كذا، المتكفل بالبناء فلان، انتهى، فلان فلانة، مذكور تقرير كامل عن صاحب المشروع. هذه اللي في الصناديق وين هي تروح؟ هذه التي في الصناديق التي موزعة، إذا كان كل مشروع مذكور صاحبه، هذه التي في الصناديق وين تروح؟ نسأل الله المعانة. الله المعين، صلى الله عليه وسلم. ولهذا تجد اثنين مثلا شركة في محل تجاري، واحد شغال في الجمعية وواحد ما معه إلا المحل التجاري، هذا ما معه إلا الذي من المتجر، فقير ما معه إلا هو، وذاك اشترى العماير، وذاك تزوج ثنتين ولا ثلاث ولا أربع، والسيارات المفخخة. طيب كيف وقعتنا أنا وأنت شركة ما معنا إلا هذا المصدر فقط؟ كيف وقعت؟ نعم، ولهذا العاملون عليها أكثر من الفقراء. ما لا دخل منهم لهم وللجن على ما قالوا. نعم يا إخوة، هذه الجمعيات هي في الحقيقة بوابة أو ستار لحزب وتنظيم ما عندهم قدرة ينفقون عليه، فيأتون بهذه الفكرة من أجل يجدوا مالا ينفقون على ذاك الحزب وذاك التنظيم. من أين ينفقون عليه؟ فهذه الجمعيات مؤسسة، كما قال الصويان في أحد كتبه، قال: الدعوة لها ظاهر ولها باطن، فالباطن لا يعرفه إلا القدامى، ونجعل في الخارج حزب أو جمعية. فعندهم دعوة خارجية، هذه ما هي إلا يعني أشياء لتمويل الحزب، النشاط، القدرة على النشاط والتحرك. نسأل الله المعانة. إلى هنا